لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. قال: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. وهذا الباب يراد منه تهذيب ألفاظ المسلم، وذلك لتكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الألفاظ منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالأدب والسلوك. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه قال في التبويب: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، يعني الألفاظ المتعلقة بأدب المسلم وغير ذلك. وكما أشرنا، قد يكون ذلك بما يتعلق بالتوحيد، قد يكون ذلك يتعلق بألفاظ المسلم وآدابه ونحو ذلك. وشرع بعد ذلك في أبواب هذا الكتاب، قال: باب النهي عن سب الدهر. باب النهي عن سب الدهر. قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. وفي روايات أخرى منها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي الرواية الأخرى قال: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار. فهذه الروايات كلها تدور حول النهي عن سب الدهر، تدور حول النهي عن سب الدهر. وهذا أول ما يتعلق يعني آداب المسلم في ألفاظه، وما يتعلق بهذه الألفاظ من اعتقاد. فإن العرب في الجاهلية كانت تسب الدهر عند النوازل والحوادث. العرب من عادتهم في الجاهلية كانوا يسبون الدهر عند النوازل والحوادث. فكان الرجل منهم إذا أصابته نازلة أو مصيبة، فيعني من موت مثلا حبيب، أو تلف يعني في ماله وغير ذلك، فيقول: يا خيبة الدهر ونحو ذلك. وهذا سب للزمان، والدهر هو الزمان، والدهر هو الزمان. فلما كانت هذه أخلاق العرب، ابتداء نهانا الإسلام أن نتخلق بأخلاقه، ثم بيان لي يعني توضيح ما هو المقصود من هذا النهي، ولماذا يعني لماذا نهينا عن ذلك. فكما ذكرنا من قبل، الدهر هو الزمن، والنهي عن سب الزمن لأن الله عز وجل هو خالق هذا الزمن، هو خالق هذا الزمن، وهو خالق سبحانه وتعالى النوازل والمصائب وما يكون فيه. فإذا سب الإنسان الزمن وما يدور فيه وما يكون من مصائب وكذا وكذا، كان ذلك عيبا على خالق الزمن ومقدر هذه المقادير فيه، وبذلك يكون قد سب فاعل هذا التقدير، وهو الله سبحانه وتعالى، الله الذي يخلق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك كانت العرب تقول ذلك من جهلها وكفرها، فنهي المسلمون عن ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. يؤذيني ابن آدم كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال يعني يعاملني ابن آدم معاملة توجب الأذى في حقهم، وإلا فمن الذي يستطيع أن يؤذي الله عز وجل أو يضر الله عز وجل؟ فالمقصود يؤذين ابن آدم أنه يعمل شيئا يكون بسببه قد أوجب أو استوجب أن يكون هناك عقوبة، فيأخذ الناس من بعضهم هذه الألفاظ ويتناقلونها ونحو ذلك، فتكون العقوبة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، وهذا كما يقول الناس في الجاهلية، وللأسف لا يزال هناك من المسلمين من يفعل فعل الجاهلية هذا، فتراه إذا نزلت به المصيبة أو يعني النازلة تراه يسب الدهر ربما أكثر مما كان يقوله يعني الجاهليون في الشرك وزمن الجاهلية، فترى وتسمع ألفاظا أشد من يا خيبة الدهر، ومنهم من والعياذ بالله يعني يتكلم بكلام أقرب إلى الكفر والعياذ بالله، كمن يعني يكتبون الأشعار وربما تحولت إلى أغاني يغنونها، كالذي يقول قدر أحمق والعياذ بالله، قدر أحمق الخطى سحقت خاهمة خطى، هذا كفر بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذا القدر، فنسمي أفعال الله حمق نعوذ بالله من ذلك. أو يعني الذين يتكلمون بألفاظ هو ليه هو ما فيش غيري أنا الله كذا، ويسب الزمن ونحو ذلك ونعوذ بالله من ذلك، هذا فعل من أفعال الجاهلية، يجب على المسلم أن يتنزه عن أن يكون على هذا النحو، ولذلك قال كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما، فإني أنا الدهر ليس المقصود بذلك أن الله عز وجل ينسب لنفسه أو ينسب يعني حال الزمان أنه صفة من زمانه من صفاته، أو أن اسم الدهر أو أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى، كما يعني وقع في هذا الخطأ الإمام يعني ابن حزم رحمه الله تعالى وأدرج اسم الدهر في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأخطاء الشديدة التي تنتج عن الظاهرية. فقوله تعالى فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فيه إشارة إلى الفعل وليس الاسم، فإنه قال أقلب ليله ونهاره، أي هذا الزمن ينسب إلى الله عز وجل نسبة خلق، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ويقلب هذا الزمن ليله ونهاره. نعم. فإذا شئت قبضتهما، هذا خلق من خلقي، طيب لماذا النهي؟ كما سبق النهي لأجل أن هذا عيب على خالق الدهر، عيب على خالق الأقدار والمصائب والنوازل، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يسب الدهر، وإلا كان ذلك كبيرة من الكبائر، لأنه كما جاء في الحديث يؤذين ابن آدم، فهذا شيء شديد، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقع في ذلك. لذلك يقول العلماء المقصود به لا تسبوا فاعل النوازل أي خالقها، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، لأنه هو فاعلها ومنزلها وهكذا. ولذلك احنا بمثال بسيط جدا، لو قلنا لو أن هناك إنسان من الناس صنع آلة من الآلات، فجاء الناس فجعلوا يعيبون هذه الآلة ويقولون هذه آلة كذا خطأ، هذه آلة كذا فيها العيب الفلاني، هذا يحزنه، فما بالك لو سبوا فعله يعني وعمله لهذه الآلة، فهذا أشد يعني في السب وأشد في الإعابة، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أفعاله سبحانه وتعالى وصفاته، فكيف يعاب على الله سبحانه وتعالى في أفعاله؟ ولذلك كان هذا التأديب في الألفاظ لأنه يؤدي إلى خطأ من الأخطاء في عقيدة المسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب كراهة تسمية العنب كرما. باب كراهة تسمية العنب كرما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. باب كراهة تسمية العنب كرما. أن يسمى العنب كرما هذا كرهه الشرع، وجاء به الحديث كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. كانت العرب تطلق هذا اللفظ، لفظ الكرم، كانت تطلقه على العنب والخمر، تطلقه على العنب والخمر، وهذا هو سبب النهي عن تسمية العنب كرما، مع أنه اسم كويس، يعني اسم جيد وطيب من الكرم. لكن لما كانت العرب تسمي الخمر كرما نهي المسلم أن يسمي العنب كرما. لماذا؟ لأن إذا سمى الناس العنب كرما ربما كان ذلك سببا في تذكرهم الخمر، فربما هيج ذلك نفوسهم إلى شربها، ولذلك كره الشرع هذه التسمية ألا نسمي العنب كرما. فكل ما يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى حرام، حتى ولو كان من قبيل التسمية، ولو كان أصل اللفظ مباحا، كل هذا كرهه الشرع، فإما بدرجة التحريم وإما بدرجة الكراهة التي هي الاصطلاحية عند الفقهاء، وهذا كل منهي عنه. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يسمي العنب كرما، وهذا كما ذكرنا لأنهم كانوا يسمون الخمر كرما، والعرب كانت تسمي الخمر كرما لما يعني يحاولون تزيين به يعني هذا الباطل والعياذ بالله. فكانوا هم يعتقدون أن الخمر تبعث على الكرم والسخاء ونحو ذلك، ولذلك كانوا يسمونها كرما، فنهينا أن نسمي العنب كرما. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها، قال: فإن الكرم الرجل المسلم. فإن الكرم الرجل المسلم، إذا كان هناك من يستحق تسمية الكرم فإنه الرجل المسلم. لماذا؟ لأن المسلم بما يحمله من إيمان فإنه هو أولى بهذا اللفظ، أولى بهذا اللفظ، وقلبه أولى ذلك بهذا اللفظ، قلب المؤمن، إنه يسمى كرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الكرم الرجل المسلم. ولذلك لا يجوز تسمية العنب بالكرم بهذا الحديث. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب حكم إطلاق لفظات العبد والأمة والمولى والسيد. باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد، يعني ما حكم هذه الألفاظ عند الإطلاق. فابتداء من العنوان والترجمة يظهر لنا إشارة الإمام النووي إلى أن هناك حكم آخر عند التقييد، هناك حكم آخر عند التقييد، يعني إذا قيدنا هذا اللفظ ربما يكون الحكم مختلف عن إذا أطلقناه. قال: باب حكم إطلاق لفظات العبد والأمة والمولى والسيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسخ ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء: لا يقل أحدكم اسق ربك، يعني لا يقل أحدكم للعبد اسق ربك، والرب هو السيد والمنعم، فهذه استعمالات الكلمة من حيث اللغة، ولذلك هذا يجوز استعماله في حق مالك العبد أن يسمى ربا، فهو مالكه وهو سيده، لكن الشرع أراد أن ينزه لسان المسلم من هذه الألفاظ ولا يستعملها على الإطلاق، أو لا يستعملها يعني بطريق الإطلاق، لأجل ألا يعني يكون هناك خلط بين ما هو حق لله تعالى وما هو حق له هو. نعم أنت يجوز لك من حيث التسمية اللغوية أن تكون أو يكون العبد بالنسبة، أنت بالنسبة للعبد ربا له، لأنك السيد والمنعم له والمالك له، نعم، لكن الربوبية عند الإطلاق لا تنصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا النهي كما فصل العلماء، هذا النهي النهي عن الإطلاق، أو فيه نهي عن الإطلاق، أي أن يستعمل هذه الألفاظ بإطلاق. أما عند التقييد إنها يجوز تستعمل مقيدة، يجوز. ولذلك جمع العلماء بين الجواز أو النصوص الواردة في الجواز والنصوص الواردة في النهي، يعني هذا النص ينهى وهناك نصوص واردة في الجواز، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها فسماها ربة، وكقول يوسف عليه السلام لصاحب السجن اذكرني عند ربك فسماه ربا، أي لأجل أنه السيد والمالك ونحو ذلك. إذن فيجوز استعمالها من حيث اللغة، يجوز استعمالها، لكن هذا النهي يراد منه عدم الإكثار من استعمال هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ عند الإطلاق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا يقول أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي، العبد كذلك لا يقول أحدكم من العبيد لسيده ربي، وليقل سيدي مولاي، يعني الأفضل أن يقول هذه الألفاظ، يقول لسيده يا سيدي يا مولاي، والسيد يقول للعبد، يقول يا فتاي يا فتاتي يا غلامي ونحو ذلك. ولذلك قال ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. هذه ألفاظ تشعر المسلم به يعني للتواضع، فضلا عن أنها لا تخلط في نفس الضعيف بين حق الله وحقه على عبده. ولذلك هذا النهي كما يقول العلماء نهي عن الإكثار من استعمال هذا اللفظ، لئلا تختلط المعاني في حقوق الله وحقوق السيد أو العبد عند من يتكلم بهذه الألفاظ. والحقيقة هذا الحديث نخرج منه بفائدة مهمة جدا، وهي أن الإسلام حريص حتى على ألفاظ الإنسان التي أباحها له، لكن هذه الألفاظ إن كانت مع الإطلاق تؤدي إلى معاني فاسدة في نفوس الناس أو يتوهم منها البعض معاني فاسدة، إذن الأفضل استعمال غيرها. ولذلك تجد هذا في الشرع مضطرد كثير، إن الألفاظ التي تؤدي إلى معاني فاسدة، تؤدي إلى جرح حياء، تؤدي إلى اختلاط في العقائد نحو ذلك، حتى ولو كانت مباح ينهى عنها. ولذلك مثلا نجد في الشرع استعمال ألفاظ لتكنية لبعض الألفاظ الصحيحة شرعا، لكنها ربما تجرح الحياء نحو ذلك، فنسمع مثلا القبل، الدبر ونحو ذلك. ونجد مثلا في الألفاظ حتى المباحة لو كانت تؤدي في وقت ما إلى معنى فاسد أو تتسبب في معنى فاسد، فإن الأفضل تركها، مثل قول الله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا هذه كان المسلمون يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يريد أن يسمع له النبي صلى الله عليه وسلم، يهتم لأمره فيقول يا رسول الله راعنا، راعنا يعني اسمع لنا. فكانت اليهود تأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول راعنا راعنا، كأنهم يقولون راعنا لكن يحرفونها في ألسنتهم، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النهي من الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، استعملوا بدلها لفظ آخر، يقول انظرنا بدل كلمة راعنا، مع أن كلمة راعنا جائزة، لكن لما كانت تؤدي إلى معنى فاسد نهينا عنها في هذا الوقت. وهكذا الألفاظ بقى التي تعود كثير من الناس أن يتكلم بها تقليدا لبعض الفساق أو الفجار ونحو ذلك، هذا أسوأ وهذا أشد والعياذ بالله. كذلك أيضا الألفاظ التي يقولها بعض الناس ضعفا نتيجة أنه يعني يتأثر بكبير، يتأثر بشخص يعني ربما له يعني ألفاظ مشهورة ونحو ذلك في المسلسلات والأفلام ونحو ذلك، أو واحد مشهور يوم الناس يقلدوا ألفاظه، يعود يقولوا ألفاظ أنا أستحي أن أنا أقولها، لكن يعود يقولوا ألفاظ زيها. الراجل الممثل يطلع في البتاعة يقول لفظ تلاقي الناس كلهم في الشوارع خلاص بيقولوا، الممثلة تطلع تقول لفظ معين وتواظب عليه كل الناس مش عارف فيه. أنا آسف يعني من باب يعني إن إحنا نوضح بث مثال كده، تجد بعض الناس وإنت بتكلمه أو بعض إخوانه هما بيكلموه يقوم يقول له إيه نفض يعني مش عارف إيه مش عارف وينزل من على ودني، حاجات كده. ألفاظ هي ممكن يجوز استعمالها من حيث اللغة ونحو ذلك، لكن لما كانت تستعمل بطريقة فيها إظهار فساد أخلاق لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. فضلا بقى عن الألفاظ الأخرى بقى اللي بيستحدثها كمان الممثلون وغيرهم وبتوع الإعلانات ومش عارف إيه ونحو ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. قال عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. هذا أيضا من باب التأديب في الألفاظ، يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. استعمال لفظ خبثت منهي عنه أو فيه كراهة أو هو خلاف الأولى على أقوال العلماء، وإنما يقول لقست نفسي. العلماء يقولون لفظ خبثت هو مع نفس المعنى لقست، نفس المعنى، والمقصود بخبثت ولقست المقصود واحد، وهو أن الإنسان يريد أن يقول يعني أن نفسي فيها كرب، يعني نفسي مكروبة، نفسي فيها شيء يعني يضايقها ونحو ذلك. ومع ذلك فالإسلام يعلمه استعمال الألفاظ. لا تقل خبثت، وإنما قل يعني لفظ لقست إن كان لابد، وذلك لبشاعة لفظ خبثت، وذلك لأن المؤمن طاهر طيب، والخبث شيء ذميم سيء لا يصلح أن يكون في المؤمن، ولذلك حتى استعمال ذلك لفظيا لا يجوز للمؤمن أن يفعله. ولذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الكلمة الحسنة وترك الكلمة الفاحشة البذيئة التي فيها ما يشوه هيئة المسلم وصورته ونحو ذلك. ولذلك يقول لقست نفسي ولا يقول خبثت نفسي. وهنا ربما يقول قائل: فما قولكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينام عن الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينام عن الصلاة، قال: أصبح خبيث النفس كسلانا. أصبح خبيث النفس، سماه خبيث النفس. فالجواب كما قال العلماء: هذا ليس فيه تعيين لمسلم، إنما هذا وصف لمبهم مذموم. هذا وصف لمبهم مذموم، هذا وصف لشخص مبهم مش تعيين مسلم بعينه. ويقصد منه أو يراد منه الترهيب والتنفير من هذا الفعل حتى لا يفعله المسلم، وهو أن ينام عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها. إذن فهذه كلها يعني معاني يريد منها الإسلام تهذيب أخلاق المسلم، فيهذب ألفاظه التي ربما تؤثر على عقيدته، تؤثر على أدبه وحسن أخلاقه مع الناس.